إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله في مسألة مهمة، ختم الفصل في المد. قد تكلمنا عن فصل الربا وبينا عن الشروط التي اشترطها العلماء في تبديل الجنس الربوي بمثله، وفصلنا القول بذلك، لكن نختم هذا الباب إن شاء الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الربا. والربا في الذهب والفضة والمطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متبادلا رحما، ولا بيع متاع يمتى ينقضه، ولا بيع اللحم بالحيوان. ويجوز بيع الذهب بالفضة متبادلا رحما، وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متبادلا رحما، ويجوز بيع الجنس منها بغيره متبادلا رحما. الأسبوع الماضي قد تكلمنا بأن الأصناف الربوية أقسام، قسم يتفق أجيبه بالله عليكم بصوت الآن ده مش قسم يتفق في الجنس والعلة، كالذهب بالذهب أو الورق بالورق أو التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير، وقسم آخر يتفق في العلة دون الجنس كالذهب والورق البر والتمر التمر والملح، والقسم الثالث تختلفان في العلة وفي الجنس ولكل حكم. قلنا إذا اتفق في الجنس والعلة فلا بد من شروط ثلاثة، أو قل هما شرطان، شروط ثلاثة كما قال المصنف، هما شرطان والشرط الثالث ينزل تحتهم. الأول يدا بيد، صحيح، تقابض في المجلس. الثاني المماثلة، لابد درهم بدرهم، دينار بدينار، خمس جرامات ذهب مع خمس جرامات ذهب، هذا بالنسبة إذا اتفق. التمر بالتمر، خمسة أواسق خمسة أواسق، ولا بد حتى لو رضيء وجيد رضيء وجيد لابد من التساوي ولا بد من التقابض في المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تبيعوا غائبا بنابس. وإذا اختلف في الجنس واتفق في العلة لابد من شرط أكيد، ألا وهو التفاضل. لا ينظر الله الآن التقابض في المجلس والتفاضل ما يهم. دولار بمئة جنيه يجوز، خمسة دراهم بألف جنيه يجوز، صحيح ولا لا؟ لكن بشرط وقيد، وهو يدا بيد التقابض في المجلس، نقدا لا تبيعوا غائبا منه بنادس، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. ولكن الحالة الثالثة إذا اختلفت، اختلف في الجنس وفي العلة، إذا اختلف في الجنس وفي العلة ذهب بتمر يصح النسيئة ويصح التفاضل، ولا شرط، ولا نقول بأن هذه المعاملة تحتاج إلى شروط. تتم بهذا الباب أيضا بيع المطعومات، لا يجوز أن يباع الجنس بجنسه إلا بالتقابض في المجلس وبالتماثل، التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير، يصح أن تقول ربا إلا أن يكون يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. ويتفرع على ذلك أننا لو قلنا مثلا أن يبيع المرء التمر جزافا مع تمر معلوم، أو نقول كيل التمر مع تمر آخر غير معلوم، فيعني بالتخمين وبالخرص نقول لا يجوز، لا يجوز هذا البيع ولا هذه المعاملة. لما؟ لأننا لم نعلم التساوي، والشرط الأكيد في ذلك إذا اتفق في الجنس ولا إلا لابد من التساوي مع التقابض. قالوا توفر التقابض يدا بيد، والمبادلة كانت يدا بيد في عقد في مجلس العقد. قلنا ولو توفر الشرط لابد من الشرط الثاني، والشرط الثاني هو ها لابد من التناسب. ولذلك العلماء قالوا حتى ولو كان أخبر الناس قال هذه 5 أوسق من التمر، وعندي 5 أوسق أكيد أعلنها 5 أوسق من التمر، فأقول لا يجوز هذا البيع لنا لعدم اليقين العلم اليقيني بالتماسك. ولذلك العلماء قعدوا قاعدة فقهية مهمة جدا، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، إذ العلم بالتفاضل حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإذا العلم بالتفاضل حرام، البت حرام يقع فيه في الربا. طب الجهل بالتساوي ما وقع في التفاضل؟ نقول لا، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وهذا تعمل به أئمة الشافعية بأسرهم، وهذا دليل لنا في قاعدة مهمة جدا الشافعية يرفضونها. إيش هي؟ سد الذرائع. أحسنت، سد الذرائع. هذا أنت لو دققت النظر ترى أن هذا تطبيقا عمليا، هذا يكون تطبيقا عمليا من الشافعية في مسألة سد الذرائع. وإن قال الخبير قال هذه تقرب من 5 أواسق، نقول لا والله، لابد أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء. فلذلك القاعدة عند العلماء الجهل بالتفاضل كالعلم بالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كأن يقول مثلا أن يبيع العنب خرصا، أو قل يبيع العنب 5 أواسق مع بعض العنب جزافا، وإن قال القائل هذه 5 أواسق يا 5 أواسق، نقول لا، تأكد أن تكون 5 أواسق، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وقع في الربا، وقع في الربا لا محالة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن العلماء أيضا خرجوا عليها القاعدة المشهورة جدا، مد عجوة ودرهم. تعرفون هذه القاعدة، قاعدة مد عجوة ودرهم؟ هذه القاعدة أن يأتي رجل مع عجوة، هذه العجوة رضيئة أو قل جيدة، ورأى آخر معه عجوة جيدة أو رضيئة، فإنه يقول إذا قال له أبدل معك مد عجوة ما ودرهم ومد عجوة ودرهم منع من ذلك، قال هذا العقد لا يصح بحال من الأحوال، لاختلاط الصنفين الربويين، وهذه حسما أيضا للمادة وسدا للذريعة. ومع ذلك لم يصرح أنه أن هذه المسألة حسما للمادة، والصحيح أنها حسما للمادة. ليش؟ لأنه ممكن أن يقول في بعض التفاضل فيها، أو نقول الرداءة والجودة، فهي لا تظهر في مسألة مد عجوة ودرهم ومد عجوة ودرهم، تظهر أكثر في الصورة الثانية، وهي أن يعطيه مد عجوة ودرهم مقابل درهمين، كأن الدرهم الأول مقابل الدرهم الثاني، ودرهم بدرهم واحد، والدرهم الثاني مقابل إيش؟ العجوة. ولما نقول أن هذه لا تمنع؟ نقول تمنع لأنها وسيلة للربا، لا ليست ربا، هذه الصريح أنها ليست ربا. أنت تقول درهم مقابل درهم يصح، صحيح ولا لا؟ التماثل موجود، التقابض موجود، ودرهم مع تمر هذا لا نشترط فيه أي شرط، صح ولا لا؟ لكن لما كان هذا مدخلا إلى إلى مسألة المفاضلة وإلى مسألة الوسيلة إلى الربا حسم المد، قال درهم مع مد عجوة بدرهمين لا يجوز، أو درهم مع مد عجوة بمدين عجوة أيضا لا يجوز، لأنه سبيل إلى الربا، سبيل إلى الوقوع في الربا، وسبيل إلى مسألة التبادل بالتفاضل. وهذا التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن التفاضل لا يجوز إلا مثلا بمثل سواء بسواء. هذه المسألة الثانية أيضا التي تتعلق بمسألة المطعومات. إذا قلنا صاعا من شعير ودرهم وصاعين بصاعين من شعير، المعاملة صاعا من شعير بصاعين، صاعا من شعير ودرهم بصاعين من شعير، ها ارجعوا نفس القاعدة اللي قعدناها، هي نفسها مد عجوة ودرهم بدرهمين لا يجوز. صاعا من حمطة مع 3 دراهم وثلاث أصوع من الحمطة لا يجوز. ليش؟ لأنها وسيلة إلى جريان التفاضل، والتفاضل محرم. إذن في المطعومات كما قلنا هذه القاعدة، قاعدة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وأيضا مد عجوة نفسها كلها سدا للذريعة الربا وحسما للمد، وإن لم يصرح الشافعية بأنهم قد طبقوا القاعدة فيها، لكن هذا من باب تطبيق القاعدة في ذلك. نعم. كيف يعني؟ ينفع بقى تحضر فيه هينظر لجنس السمك نفسه ولا هينظر للنوع بولتي اسمه ايه؟ بولتي وكما قلت دنيس جيد. الصحيح انه لابد ان يكون 10 كيلو و10 كيلو لابد والا يكون ربا. ادعك من هذا سمك ولا مش سمك هو هذا. ولذلك العلماء بيانوا في مسألة بيع اللحم والحيوان كما سيأتيك الآن أن لا يجوز ويحسم المادة وتغلق حتى لا يكون الأمر التفاضل. أما قلنا ما قلنا بأن الرطب أو قل التمر الرديء والتمر الجيد أن السلام منع من ذلك لما مع أن في فارق بين الرديء والجيد كما تقول البولتي والدنيس صح. ومع ذلك قال السلام أو عين الربا لا تفعل أو عين الربا لا تفعل. وأيضا لما نقول بيع الثمرة بجنسها بيع الثمرة بجنسها ولو متساوي لكن الفرق بينها لم تصل إلى كمال النج لا يجوز لأن هذا ربا. يعني تقول رطب مع تمر خمسة أوسق رطب مع خمسة أوسق تمر الخمسة متساوي مع الخمسة فإذا والتقابض في المجلس يبقى المعاملة أصلها صحيح صح ولا لا. ومع ذلك نقول لا هذه ربا لما لكمال النج لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل تصريحا عن الرطب بالتمر فقال النبي انظر لهذه العلة في الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس إن أنا عندي التمر يابس دي مرحلة هنا ثم يكون مرحلة تطور فكمال النج لما يصل إلى التمر يابس والرطب ما زال رطبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لك الحكمة والعلة في ذلك أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال إذا لا ربا مع ان خمسة أوسق لكن هو يحسم المادة مادة التفاضل لان الرطب اذا يبست ووصلت الى التمر قلت فلم تتساوى هنا فوقع ايضا في التفاضل. فرع هذا الباب ايضا في المعاملات او في الصنوف الربوية بيع اللحم بالحيوان وهذا عجيب بيع اللحم والحيوان ايضا ما في تصريح عليه لان الحيوان البعير بالبعير ليس فيها ثمة شيء. الحيوان ليس صنف ربوي ولا صنف ربوي أريد الإجابات. البعير صنف ربوي ها بالإجماع ليس بالإجماع إذن ها الآن أنا سؤال بلاش تعليق أبو السيد سؤالي بلا حيدة قلت تصريحا البعير الذي يمشي أمامك صنف ربوي أم لا أريد الإجابة ها أخطأت بالإجماع ها أنهم أصابع تخطئ ثانية مفرق أجيب إذا كان حيا فهو ليس صنف ربوي إذا كان ذبيحة فهو صنف ربوي نفس التعليق ده الصحيح خذ الشباب أقول لك ال- ال- ال- ال- الكلام صحيح طبعا لكن احنا نريد نرى هل البعير صنف ربوي أم ليس بصنف ربوي. الصحيح أنه ليس بصنف ربوي لكنه أصل من أصل للصنوف الربوية أصل للصنوف الربوية لأنه إذا ذبح صار إيش صار لحما فأصبح صار يبقى إذن كان أصلا للصنف الربوي ولا ليس بأصل. ولذلك فرع العلماء في ذلك أنه بيع اللحم بالحيوان لا يجوز وهذا عجيب إذ الحيوان ليس صنفا ربويا واللحم صنف ربوي لأنه صنف ربوي لأنه إيه موزون. فإن كان موزونا لأن العلة الوزن عندنا في هذا ما أحسنتم العلة إيش نعم فاللحم مطعوم فهو صنف ربوي والجمل مطعوم في واحد يأكل أسنان الجمل وهو ماشي بيأخذها لا مش مطعوم إذا ليس بصنف ربوي. ومع ذلك لا يجوز بيع اللحم بالحيوان لما سنبين للأدلة أصالة الأصلية وللنظر وأيضا لتطبيق قاعدة سد الذراع وهذا أيضا من التطبيقات التي وقع فيها أو طبقها الشفايف تحت أي مسمى لكن هو سد الذراع. فالأدلة على ذلك أولا حديث ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل الشافعي يعتمده هذه مرسيل ابن المسيب جمهرة المحدثين تأخذ بها مرسيل ابن المسيب مرسيل صحيح مرسل ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان. وأيضا في رواية الحاكم أو رواية في مسند الشافعي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم نهى عن بيع الشاة باللحم هذا يعني معناه بيع اللحم بالحيوان. وأيضا أحمد صح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى وأيضا هو في مسند الشافعي نهى عن بيع الحي بالميت نهى عن بيع الحي بالميت. وهذه الرواية عن سمرة عن رواية الشاس باللحم رواية عن سمرة عن الحسن عن سمرة بن جندب. من قال بأن رواية الحسن عن سمرة رواية اتصال قال بصحة الحديث، ومن قال بأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة ولم يأخذ باتصاله قال هذا مرسل، والشواهد والأثار التي ذكرناها تعضده. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان بمرسل بن مسيب، وأيضا حديث سمرة الحسن عن سمرة نهى عن بيع اللحم بالشات، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحي بالميت. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال أدركنا جزورا تنحر، فجاء رجل بعناق كما قال الشافعي، فجاء رجل بعناق، ايش العناق؟ حبل ممدود الى السماء، فهذا الحبل اللي جاء به يجر صح؟ ايش العناق؟ عنق الزجاجة. ايش العناق؟ جمل ولا شاة ولا ايش؟ طيب جاء بعناق، فقال الرجل ائتوني او اعطوني لحما بهذه العناق، اعطوني جزءا من اللحم، من لحم الجزور المذبوح. يبقى هو يريد ابدال تبديل لحم بايش؟ بحيوان او ميت بايش؟ حي. فقال اعطوني بهذه جزءا من اللحم. فقام ابو بكر فقال لا يصح هذا يا رجل، يا لا يصح هذا. فقال الشافعي مستدركا او قال الشافعي معقبا فقال ولا اعلم مخالفا لابي بكر. هذه فيها دلالتان، الدلاله الاولى انه ياخذ بفعل الصاحب على انه حجه، وهذا قول القديم، وايضا قال بان هذا اجماع، يعد اجماع، نعده اجماعا سكوتيا، قال لم اعلم مخالفا لابي بكر. ولذلك قال ابو الزناد من رواه الاحاديث الثقات قال كل من ادركت يقول بحرمه بيع اللحم بالحيوان، فاشبهت المساله على انها ايه؟ على انها اجماع بحرمتي، كل من أدركت يقول بحرمتي بيع اللحم بالحيوان. والنظر في ذلك أن الحيوان ليس بربوي، لكن اللحم بالإجماع أو نقول باتفاق العلماء عندنا بأنه من الأصناف الربوية، والحيوان أصل هذا اللحم، فالحيوان أصله، فإن كان صنفا ربويا يباع بأصله تحسم المادة، ونقول لا يجوز. حتى ليش؟ لأنه هيحدث هنا عدم ايش؟ عدم احسن لفض فوق ما في المماثلة لا اعرفها، سنرجع بها ادراجنا الى القاعدة التي قعدناها الا وهي الجهل بالتساوي كالعلم والعلم بالتفاضل جائز ومباح ليس فيه ثمة شيء. فاذا علمنا مستيقظين الحمد لله، والعلم بالتفاضل حرام، لان سيدنا قال من زاد او استزاد فقد اربع، فهذا معلوم الحرمة. اذا بيع اللحم بالحيوان يجهل فيه التماثل او يجهل فيه المثلية، فلذلك نقول هو ربا، لان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ووجهة النظر في ذلك الحيوان اصل لصنف الربوي الا وهو اللحم، فلا يصح التبادل. لكن يرد علينا ايراد ويشكل علينا في هذه المسألة اشكال عظيم. ما هو الاشكال؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ايضا عن الحسن عن سمرة، وان كان الحديث كما قلنا فيما فيه من الكلام مسألة الاتصال، جاءتنا الادلة الاخرى تعدد هذا الحديث، الا وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. يرد علينا في هذه المسألة التي قررناها الان بأن بحرمة بيع اللحم بالحيوان، يرد انتم معايا؟ يرد علينا هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. إذا هذا يرد علينا ولا ما يرد؟ يرد. كيف يرد؟ كيف يكون هذا إرادا؟ اصبر شيخ، انا ما اريد توجيه، اريد هل يرد علينا هذا ولا لا؟ جيد. انا بقول كيف يرد يا احمد، كيف يرد علينا؟ طيب يا ريت كيف هو لا ده كيف يكون إراد؟ احنا لو قلنا نهى عن بيع اللحم بايش بالحيوان مفهومه مفهومه ايش؟ يبقى باح الحيوان بالحيوان. وانا عندي هذا الحديث نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وجعل الحيوان صنفا ربويا صحيح ولا لا؟ فنقول لا لا يرد علينا هذا لان هذا الحديث نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. فنقول هذا الحديث موجه هذا الحديث يمكن الجامع بينه وبين الأحاديث الأخرى بأدلة هذا الحديث موجه. وكيف نوجهه؟ نقول أولا وردت الآثار بفعل الصحابة قاطبة مع إجماع الصحابة وعدم الإنكار على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. فهنا هذه دلالة على أن هذا الحديث ليس عاما وليس مطلقا. ورد عن ابن المسيب إسامة بن صحيح أنه قال لا ربا بين الشاة والشاتين والبعير بالبعيرين فلا ربا في هذا. لا ربا أن تبيع البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين نسيئة. وقد ورد عن فعل ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة متأخرة نسيئة. وأيضا ورد بسند صحيح عن رافع ابن خديج رضي الله عنه وارضاه أنه اشترى بعيرا ببعيرين وأعطى بعيرا وقال في الغد ائتني أعطيك الآخر فبعها ايش؟ نسيئة. هذا بيع نسيئة. ورواة الأحاديث أفهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشافعي تمكن بفضل من ربه عليه بالجمع بين الاثنين. قال أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ليست المسألة على علة الربا. لا ليست المسألة تدور على الربا ولكن وجهتها أن هذا من باب الدين بالدين باب بيع الدين بالدين. يبقى الحديث عموما نهى عن بيع الحيوان نسيئة صحيح الحيوان بالحيوان نسيئة عموما سواء كان دينا أو كان نقدا. أقسم ما أحد فهم شيء. إيش اللي فاهمينه؟ طب إيش الجملة الأخيرة التي بينتوها؟ نقدا يعني حاضر حالا يملك البعير ومعه البعير. طيب فبدل البعير بالبعير صحيح هو نهى أو قال معه البعير حاضر بعير واحد حاضر والثاني غير حاضر يبقى نقدا هذا بعير ببعير. أما نسيئة يكون عنده البعير أعطاه قال تعالى للغد ائتني غدا أعطيك البعير الآخر أو البعير بالبعيرين بعد أسبوع أعطيك البعيرين هذا النسيئة. فهمتم؟ هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة عشان أبين نهى عن بيع الحيوان بحيوان نسيئة عموما الصورة الثالثة ألا يكون معه البعير والطرف الآخر ليس معه البعير فقال عندي البعير الأورق والثاني قال عندي البعير كذا قال بعنيه قال بعته لك قبلنا والثاني قال بعني بهذا فاستبدل البعير بالبعير وهو ليس معه إيش لا هذا معه البعير ولا هذا فإذا البيع أصبح في إيش في الذمم صحيح ولا لا؟ فإذا أصبح في الذمم أصبح هذا البيع بيع دين بدين فلذلك حرم لأنه بيع دين بدين وهو بيع الكالئ بالكالئ. ها مفهوم؟ يبقى إذن الشافعي وجه الحديث عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بحيوان نسيئة قال في حالة واحدة البعير في الطرف الأول غائب والبعير في الطرف الثاني غائب فأصبح البيع كأنه بيع في إيش في الذمم فهو بيع دين بدين. وقد ورد الحديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ وهو حديث ضعيف بالاتفاق لكن إجماع الأمة على حرمة هذا العقد وهو بيع الكالئ بالكالب. ولذلك قال العلماء في بيع الكالب بالكالب لها صور من أهم هذه الصور أن يشتري سلعة بمئة ثم يحل إلى أجل ثم يحل الأجل فيأتي البائع يطلب منه الثمن فيقول ما عندي بيعنيها بمئة وخمسين فإذا باعها في ذمته عمرو في إيش فهم؟ الحقيقة أنه اشترى زيادة الأجل بمال لكن في الصورة أنه قال السلعة هذه بمال لا لا السلعة في الأجل الآخر تزيد كالتقسيط اللي هو صورتها اللي تعيش فيها الآن اللي هو يقول هذه بسنة بخمسة آلاف فتأتي عند السنة فما تستطيع فيقول طب بالسنة اللي بعدها بسبعة آلاف فأنت كأنه باع الدين الذي في ذمتك بإيش بزيادة دين آخر في ذمتي بزيادة فقال بعنيها بمئة وخمسين فيكون الخمسين هذا تكون الخمسين الزائدة هذه الخمسون الزائدة تكون نظيرا للأجل نظيرا للأجل هذا بيع الكالئ بالكالئ. يبقى إذن يعمل إيه؟ ما يديش حق ما يديش شيء يقوله ما عنديش وإن كان ذو عسرة فنظرة إلا من سارة أما إذا حبسه فقد ظلمه خلافا لشرايح القاضي غرض المقصود. فإذا بيع الحيوان بالحيوان نسيئة عام مخصوص بحالة واحدة وبصورة واحدة ألا وهي بيع الكالئ بالكالئ. وختم بعد ذلك المصنف الكلام على بيع الغرر وأن بيع الغرر لا يجوز بحال من الأحوال. وقد بينا الغرر معناه معلومية السلعة. إيش معنى الغرر؟ الجهالة. والجهالة تنقسم إلى 15 قسم. ها كم قسم؟ 3 أقسام. القسم الأول جهالة السلعة، والقسم الثاني جهالة ثمن، والقسم الثالث جهالة طيب جهالة السلعة لها فرعان، ها جهالة كم وجهالة كيف، وجهالة الثمن ها جهالة ثمن. طب جهالة الأجل؟ جهالة أجل. نعم. ولذلك الإمام النووي نص على أن بيع الغرر يحرم للجهالة، فقال فإذا يجب المعلومية ولا تكون من كل وجه. ولا تكون من كل وجه كلام نفيس من الإمام النووي. لما؟ لتطبيقات الأصحاب في هذه المسائل، أن في بعض البيوعات يحدث غرر وهم يغضون الطرف عن الغرر، وقلنا لابد من المعلومية، فقال وليس المطلوب كل المعلومية. ليش؟ لأن هناك بعض الغرر يكون تابعا، والقاعدة عند العلماء يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. ولذلك ينصب التحقيق في مسألة المعلومية وانتفاء الغرر، التحقيق في معلومية القدر ومعلومية الصفة ومعلومية إيش؟ الأجل ومعلومية الأجل، أو قل الثمن إلى آخر الثلاثة التي فصلناها. ولذلك صور العلماء بعض الصور في هذه المسألة، أن يقول الرجل للرجل عنده سيارات 5 سيارات، فيقول بعتك سيارة من سياراتي، فالآخر يقول قبلت بكم 50 خذ بكم بخمسين خذ فأعطاه 50 واشترى سيارة من سياراتي. هذا البيع عند الفقهاء من الأصحاب هو بيع صحيح جائز مباح، خطأ فاحش بيع. ليش حرام؟ ما هو باع سيارة وأمامه السيارات على عجل 4 ولها الدريكسيون كما يقولون، ها في جهالة. السيارات أمام عيني، يقول يا رجل ألا تنظر أعطيك ميكروسكوب، السيارات موجودة أمامك، وين الجهالة؟ ها جهالة بالعين. وقلنا المعلومية لابد معلومية عين، معلومية العين ثم الكم والكيف. فهو لا يعرف، أو عنده بعض العبيد فيقول أبيعك عبدي هذا، فهذه الصورة أيضا لا تصح لوجود الجهالة. لكن رجل عنده سيارات كثيرة 15، وهذه السيارات أسود وأحمر وأسود بلون آخر باهت ورصاصي، وسيارة واحدة بيضاء، فقال أبيعك سيارة من سياراتي البيضاء، تصح المعاملة ولا ما تصح؟ ليش؟ لأنه يستطيع أن يميز الواحدة من الجميع. طب سيارة بيضاء وسيارة أخرى بيضاء لكن لونها خافت، وقال أبيعك السيارة البيضاء، ها لا تصح، لأنه ممكن يختلط عليه الأمر في تغرير، لأنه ممكن يأتي يأخذ السيارة هذه بالخمسين ويجي يطلع يقول له لا تخرج بهذه الثانية، يقول أنت قلت أبيعك السيارة البيضاء، قال تعال هذه بيضاء وهذه لكن دي لونها خافت لكنها بيضاء وأنا أقصد هذه، فيحدث النزاع ولا ما يحدث النزاع؟ يبقى إذن البيع لا يتم بذلك لعدم معلومية العين. لذلك قعد لنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عريضة جامعة نافعة مانعة في كل البيوعات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، يندرج تحت بيوعات كثيرة جدا، منها بيع الملامسة تحرم لوجود الغرر، ونهى عن بيع إيش؟ المنابذة أيضا، ينبذ الثوب ينبذ الثوب، هذا ينزل تحت الغرر. أيضا بيع الحصاد، بيع الحصاد معروف إنه رجل لا أنا أسأل إيش بيع الحصاد؟ الحصى اللي بيخرج من البحر حصى دقيق غالي الثمن، وإذا باعه الرجل يبيعه بأثمان إيش؟ حصى إيه؟ حصى الأرض؟ ها حصى البنايات؟ ده فيها صور 3 أو 4 من صور بيع الحصاد. نعم، يلقي بحصاد على مساحة أرض يقول تمتلك ما وسقطت عنده الحصاد، فهذه فيها جهالة، جهالة إيش؟ الكم صحيح ولا لا، لكن كيف موجود؟ أو يمر قطيع من الغنم فيقول ما لمسته الحصاد فهو بيعك، فممكن الرجل كان دقيق النظر وجاب على أخف واحدة وأموت واحدة وضربها، فقال هذه التي وقعت عليها الحصاد، يكون فيها الجهالة ولا ما يكونش فيها الجهالة؟ فيها الجهاد. فلذلك نقول بيع الحصاد أيضا حرام وبيع حبل الحبلة لوجود الجهالة. فهذا كله ينزل ويندرج تحت هذه القاعدة العريضة التي قاعدها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر. ثم ارتقى بعد ذلك الإمام المصنف ودخل في خيار البيع. تفضل تستطيعون. تفضل سأرسي لكم قواعد فقط وبعدين ندخل على الخيار حتى يعني تكون الأذان متفتحة لأن الباب ليس بالهين. تفضل. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. خيار البيع أولا البيع عقد من العقود والعقود على أقسام أو قل على قسمين عقود جائزة وعقود لازمة. العقود عقدان عقد لازم وعقد جائز والفرق بين العقدين كما بين السماء والأرض. العقد الجائز يجوز لكل طرف من طرفي العقد من أطراف العقد فسخه كيف ما شاء لكن بشرط وقيد. إيش هو الشرط والقيد؟ أحسنت. عدم الحق الضرر بالغير إذ القاعدة لا ضرر ولا إضرار. إذا أي عقد قيل فيه عقد جائز جاز فيه الفسخ ولا أحد يتسخط على أحد ويقول لما تفعل ذلك لما تتركني لا هذا حق له. والعقد الثاني عقد لازم ومعناه أنه لا يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ العقد مع الطرف الآخر. والعقود اللازمة أصلها عقد البيع فعقد البيع عقد لازم لا عقد البيع ليس بجائز. عقد من الذي قال لك ذلك؟ لا يمكن أن يكون عقد بعد البيع جائز بحال من الأحوال. ده عقد الإيجار الذي هو فرع عن عقد البيع لازم. لذلك ما يصح صاحب العمل أنه يمشي الأجير فهم كيف؟ إلا أن تنفسخ إلا أن تنقضي المدة أو ينفسخ بضرر يلحق أو باضطرابي هذه أمور أخرى. لكن هو عقد لازم وإلا أنت لو قلت عقد البيع جائز مش هتجد بيعا قد تم. لا أترك بقى ما هو ده اللي احنا داخلين فيه الآن. لكن الأصل عقد البيع عقد لازم عقد النكاح عقد لو لو لو بالاختيار وجائز ده مسألة كله هيتطلع. فالصحيح أن نقول عقد البيع عقد لازم وعقد الشركة عقد جائز. عقد الشركة إذا أسهم شركات عقد جائز وليس عقد لازم. والعقد اللازم كما قلنا لا يصح لأي طرف من الطرفين فسخ هذا العقد. فإذا باع السيارة واشترى الآخر وحدث الإيجاب والقبول نقلت الملكية لأن أصل البيع. ما معنى أصل البيع؟ أصل البيع هو إيش؟ انتقال الملكية التامة وحرية التصرف. فإن قلت أن هذا العقد ليس بلازم لا يمكن أن تنتقل الملكية ولا توجد حرية تصرف في المبيع. فعقد البيع لازم لكن لما كان الإنسان يمكن أن يتسرع في البيع أو في الشراء أو يغرر بالبيع والشراء فأفسح له الشرع المجال لأن يأخذ إيش وقتا وبرهة يفكر يتدبر يتراجع هل يمضي العقد أو لا يمضي العقد. فسهل الشرع من باب تيسير الشرع ومن باب السماحة ومن باب ديننا هذا العظيم أنه يفتح الأبواب لعدم الحزن وعدم الهم وعدم التسخط على الآخرين. فتح له المجال أن يختار وهو خيار المجلس. فجعل الخيار للمجلس فسحة للبائع والمشتري إن أراد التراجع أن يتراجع وإن تفرق فلا تراجع. والأدلة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث حكيم حزام وهو حديث عظيم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر أو يقول أحدهما للآخر اختر. ما معنى هذا؟ أن البيعين البائع الأول والبائع الثاني لأنها من الأضداد في مجلس العقد يستطيع الإنسان بعد ما حدث الإجابة والقبول وحدثت المقابلة أعطاه الثمن وقبض السلعة قبل أن يتفرق يقول له خذ ما أريد يرجع في البيع مع أنه لازم. نقول ما دام في مجلس العرض فله الخيار كما قال السلام البيعان بالخيار ما لم يتفرق. لذلك عمر بن عمر لما علم روى هذا الحديث كان إذا أراد أن يمضي البيع يتفرق يذهب عن مجلس العقد يولي عن مجلس العقد حتى يمضي البيع. الأسبوع القادم إن شاء الله سنفصل كيف إمضاء العقد وكيف التفرق، وهل في البيت الواحد يكون مجلس عقد، هل عن نت يكون مجلس عقد، وكيف التفرق فيه، كما سنبين الأسبوع القادم إن شاء الله في مجلس العقد. ثم قوله سلم أو قال لأخيه اختر، ما معنى ذلك، وهذا إن شاء الله تفسيره الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.